بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية من سحر عظيم على القرآن, من سحر عظيم على القرآن وبآيات القرآن, عظيم على القرآن وبآيات القرآن, سحر سحر على القرآن وبآيات القرآن. أطره يا ربنا أطره بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا السحر العظيم, أطره يا ربنا السحر العظيم, أطره يا ربنا السحر حاسد وحقد, أطره يا ربنا السحر من بني جلدتنا, أطره يا ربنا السحر من بني جلدتنا, أطره يا ربنا السحر من المغرب, أطره يا ربنا السحر من المشرق, أطره يا ربنا السحر من الشام واليمن, أطره يا ربنا كل سحر, أطره يا ربنا السحر العربي والعجم, أطره يا ربنا السحر العربي والعجم, أطره يا ربنا السحر العربي والعجم. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطره يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. الله أكبر. أطره يا ربنا أثر عيون, عيون في الأم أثرت, أثرت على الذرية, عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة, عيون معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية, متمنية ومتهنية, جمالا وكمالا, جمالا وكمالا, بهاء ونضارة, شياكة وأناقة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم. بطل ما كان يعمل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم. عليك يا ربنا المارد العفريت. بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, مما أصابهم ومما أصابهم مما فيهم وعليهم. أطل يا ربنا أثرا قوية, أطل يا ربنا أثرا عظيمة, أطل يا ربنا ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها لها, ما فيها لذريتها, ما فيها لذريتها. أطل يا ربنا السحر عظيمة, أطل يا ربنا السحر عظيمة في جسدها وخارج الجسد, في جسدها وخارج الجسد, في جسدها وخارج الجسد. أثر على صحتها, أثر على حياتها, نكد عيشها يا ربنا. أطل يا ربنا سحر الشقاء, سحر الشقاء والذل والألم والهم والحزن الشديد, والحزن الشديد. أطل يا رب سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر عظيم, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر العظيم, أطل يا رب الحسد الشديد, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا سحر العظيم والحسد الشديد والعيون, والعيون اللامة اللامة, والعيون الحارة الحارة. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك. عليك يا ربنا من سكن الأم, عليك يا ربنا من سكن الأم, ويسحر الذرية, ويسحر الذرية, ويسحر الذرية, ويمنع زواج الذرية, ويمنع زواج الذرية, وبالأخص الإناث. أنت حسبنا عليه يا ربنا, وعلى من أرسله, وعلى من أرسله, من ضرة ضرة ضرة ضرة ضرتها ضرتها, من ضرتها من ضرتها, من قريبتها من قريبتها, من نسيبتها, من قريبة زوجها, من قريبة زوجها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم, والحقد الدفين عليها وعلى أولادها, والحقد الدفين عليها وعلى أولادها. أطل يا ربنا سحرا في بيتها, أطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه, في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا, أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما. بسم الله أرقي الأم والذرية, أرقي الأم والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, قلبها وصدرها, رحمها رحمها, بطنها ورحمها. بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الراس الراس الراس, بسم الله يرقي القفا والظهر, بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك, بسم الله يرقي الفخذين والركبتين والساقين والقدمين, بسم الله, بسم الله يرقي الشعر والأظافر, بسم الله يرقي كل خلية في الجسد, بسم الله, بسم الله, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقي الأمة والذرية, مما أصابهم مما فيهم وعليهم. بسم الله يرقي الأمة والذرية, بسم الله يرقيكم أجمعين, والله يقيكم. طهرهم يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الأمة يا ربنا, أخرج بلاءها الآن يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها ومن مسام جلدها وشعرها الآن يا ربنا, من تحت أظافرها الآن يا ربنا, الآن الآن بحولك وقوتك تخرج البلاء العظيم من الأمة يا ربنا ومن الذرية. بسم الله يرقيك, بسم الله يرقي الأمة, بسم الله, من أثر فيها لذريتها, من أثر فيها لذريتها, من أثر فيها لنفسها, من أثر فيها لإخوانها, من أثر فيها لأهلها, من أثر فيها لأولادها, من أثر فيها لأولادها, من أثر فيها لأولادها, لأولادها الذكور, لأولادها الذكور, لأولادها الإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله, بسم الله, اللهم أخرج البلاء والأعداء. بسم الله يرقي الأمة, بسم الله يرقي الأمة مما فيها وعليها, مما فيها وعليها, وبينها وبين الذرية, وبينها وبين الذرية, وعليها وعلى الذرية, وبينها وبين الذرية, وعليها وعلى الذرية. بسم الله يرقي الأمة والأولاد, بسم الله يرقي الأمة والذرية. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي الأمة والذرية, مما أصابهم ومما فيهم, مما هو, مما هو مستترا.

أرقد يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. أرقد يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. أرقد يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله. أرقد الأمة والذرية. أرقد الأمة والذرية مما فيهم وعليهم وبينهم. مما فيهم وعليهم وبينهم. مما فوقهم وتحتهم. مما فوقهم وتحتهم. مما عن أيمانهم عن شمائلهم. مما من بين أيديهم ومن خلفهم من الأسحار والعقد من الأسحار والعقد ومن آثار أنفس نفس من آثار أنفس نفس نفس من آثار نفس نفس نفس كائدة ماكرة شريرة شريرة ظالمة ظالمة فاسقة. أرقد يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابهم وفيهم. أرقده يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. احلي يا ربنا كل العقد فك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. بسم الله يرقي الأمة والذرية من سحر مأكول ومشروبة من سحر مأكول ومشروبة من سحر مأكول ومشروبة من سحر مدفون مدفون ومرشوش مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله يرقي الأمة. بسم الله من سحر على من سحر في البحار وفي الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب وفي الصحاري والقفار وعلى قمم الجبال وبين الأحجار وعلى الأشجار وعلى الأشجار وتحت الأشجار ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور تحلق بها تحلق بها. أطل يا رب السحر في الزواحف. أطل يا رب السحر في زواحف. أطل يا رب السحر عظيمة. أطل يا رب السحر في زواحف في زواحف في زواحف. أطل يا رب السحر في زواحف. أطل يا رب السحر في زواحف. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور. أطل يا رب السحر في القبور. أطل يا رب السحر في البحور. أطل يا رب السحر في في الزواحف في الزواحف. أطل يا رب السحر في الزواحف. أبطل يا رب السحر عظيما يا ربنا. أبطل يا رب السحر في دورات المياه. أبطل يا رب السحر في دورات المياه. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا رب السحر العظيم والحسد. أبطل يا رب السحر من ضرتها. أبطل يا رب السحر من ضرتها. أبطل يا رب السحر من ضرتها. أبطل يا رب السحر من قريباتها. أبطل يا رب السحر من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران. أرقد يا رب السحر من رفيقة. أرقد يا رب السحر من صديقة من رفيقة لها من صديقة لها. أرقد يا رب السحر عظيمة. أرقد يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أرقد يا رب السحر الذرية. أرقد يا رب السحر الذرية فيها في بطنها في بطنها في جسدها في جسدها. أرقد يا رب السحر عظيمة. بطل ما كانوا يعملون. أرقد يا رب السحر الذرية. أرقد يا رب السحر الذرية في الأم في الأم في الأم. أرقد يا رب السحر الذرية. أرقد يا رب السحر الذرية. أرقد يا رب السحر الذرية. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية. الله أكبر. بسم الله يرقي الأمة والذرية مما فيها لهم ومما فيهم لها. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطق يا ربنا. أنطق يا ربنا من سكن جسدها. أنطق يا ربنا من سكن بطنها بطنها ورحمها قلبها وصدرها رأسها وقفها وظهرها دمها وعظامها ومفاصلها. أنطقه يا ربنا أنطقه. أنطقه يا ربنا بمكان السحر وأخرجه يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أنطقه يا ربنا من سحر. اللهم أنطقه يا ربنا بالعقاد. اللهم أنطقه يا ربنا. أنطقه يا ربنا بسحر عظيم. أنطقه يا ربنا بسحر عظيم وسحر قديم وسحر قديم. أنطقه يا ربنا بسحر تفريق. أنطقه يا ربنا بسحر تعطيل. أنطقه يا ربنا بسحر تعطيل تعطيل وتفريق وتفريها وتفريه وأمراض وأدواء وأسقام وجنون وخبال. يا ربنا يا ربنا. أنطقه يا ربنا بسحر عظيم. أنطقه يا ربنا بسحر عظيم. الله أكبر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بسم الله يرقل أمة وذرية مما فيها لهم مما فيهم لها. بسم الله يرقل أمة وذرية، أرقل أمة وذرية، أرقل أمة وذرية. بسم الله يرقل أمة وذرية مما فيها لهم ومما فيهم لها. بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية مما فيهم وعليهم، مما فيهم وعليهم، مما فيهم وعليهم، مما فيهم وعليهم، مما فيهم وعليهم، على حظ، على نصيب، على حظ ونصيب، على حظ ونصيب. فتبارك الله رب العالمين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، وعلى دين قويم وعلى حسب ونسب، وعلى دين قويم وعلى دين قويم، وعلى حسن خلق وخلقة، وعلى حسن خلق وخلقة، وعلى دين قويم، وعلى شهادة عالية. فتبارك الله رب العالمين على حسن أخلاق، على حسن أجسام. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقل أمة وذرية مما فيهم وعليهم وبينهم ومما بينها وبينهم ومما بينهم وبينها. مفرقة مفرقة، مقلقة مقلقة، مكرها مكرها، منفرة منفرة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب للذرية للذرية، للذكر والإناث، للذكر والإناث. وزوجناهم بحور، بحور عين، وزوجناهم بحور، بحور عين، بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين. فحرب عقدا على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح. تؤخر النكاح، تمنع النكاح. أقضي ربنا هذا الأزهر، وأحلي ربنا هذه العقد، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقل أمة وذرية. بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية. مما أثر على الرأس والجسد، مما أثر على الحظ والنصيب، مما أثر على الروح والبدن، مما أثر على الرأس والجسد وعلى الروح والبدن وعلى الحظ والنصيب. بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية، بسم الله يرقل أمة وذرية. على بكرها، على بكرها، على بكرها، على بكرها، وعلى أسفل، وعلى أصغر أولادها، وعلى أوسط أولادها، وعلى البنات، وعلى البنات. أقضي شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب شحر عظيما يا ربنا، أقضي يا رب شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب شحر نستهدف البنات، أقضي يا رب نستهدف، استهدف ضيم قلبها، استهدف ضيم قلبها ونكدها وشقائها هي وأولادها، وشقائها هي وأولادها. أكلوهم وشربوهم ودفنوا لهم ورشوا لهم. أقضي يا رب هذه الأسحار كلها كلها كلها كلها، وطالما كانوا يعملون بطل. أقضي يا رب شحر عظيما يا ربنا من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، وأولادهم، وأولاد هذه ذكرا وإناثا. هبط يا رب على الأخوال والخالات، هبط يا رب على الأخوال والخالات، والأعمام والعمات، والجيران، والجيران والجارات. هبط يا رب على الرفيقات، هبط يا رب على الرفيقات، الرفيقات والصديقات. هبط يا ربنا كل سحر، هبط يا رب على الأرحام، الأرحام، الأرحام، الأرحام، الأرحام. هبط يا رب على الأرحام، هبط يا رب على الأرحام، هبط يا رب على الأرحام عظيما يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. هبط يا ربنا كل سحر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل. هبط يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل أثرا يا ربنا عظيما قويا شديدا في الأم لأولادها، في الأم لأولادها، في الأولاد لأمهم. أطل يا رب سحنا عظيما يا ربنا، أطل يا ربنا سحنا القرآن، أطل يا ربنا سحنا القرآن، أطل يا ربنا سحنا القرآن، أطل يا ربنا سحنا القرآن. بطل ما كانوا يعملون بطل، طالما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد عليها وعلى أولادها تبارك الله، على كثرتهم وصلاحهم، وعلى جمالهم وكمالهم، وعلى صحتهم وعافيتهم تبارك الله، تبارك الله. ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لهم يا ربنا بستر عظيم يا ربنا، بزواج مبارك يا ربنا لكل واحد منهم ذكر وأنثى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل على ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في الأم لأولادها، في الأم على أولادها، في الأولاد في الأولاد في الأولاد في الأولاد. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون حسدت عيون حقدت عيون نظرت أعجبت أعجبت عيون نظرت في مجمع نساء في قصر أفراح في قصر أفراح أثرت عليهم أثرت فيهم. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. اللهم عليك يا ربنا بشيطان شيطان عين عشقهم شيطان عيون عيون عيون شيطان عيون. عليك يا ربنا بشياطين عيون بشياطين عيون في الأم وأولادها في الأم وبناتها في الأم وبناتها. عليك يا ربنا بالشياطين بشياطين العيون بشياطين العيون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم اللهم أقضي يا ربنا الحسد الشديد. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابهم مما فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم اللهم أقضي يا ربنا سحر إنس وجان اللهم أقضي يا ربنا سحر موثقا اللهم أقضي يا ربنا سحر موثقا اللهم أقضي يا ربنا كل سحر. بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الأمة والذرية مما أصابهم ومما فيهم ولهم وعليهم يا ربنا.